أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 48 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم بيستعرض لينا الخطة الشيطانية، المخطط الشيطاني الذي يقوم به الشيطان فيفسد علينا حالنا ويفسد علينا حواسنا، وإزاي بيبرم اتفاقية الهجوم المشترك مع النفس الأمارة فيفسد على الإنسان أول شيء نفسه ويجعلها مرابطة على الأمر بالسوء، ثم يأتي على ثغر العين، وتكلمنا على خطر النظر، ثم جاء بعد ذلك وقال، ثم يقول الشيطان يعني امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستجمله، وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا. قضية السمع، ربنا قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا سبحانه وتعالى قدم أمر السمع في سؤاله سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنه من أعظم سبل الهداية حسن السماع. والعلماء يقولوا كده أن نصف العلم يكون في حسن السؤال وحسن الاستماع. فلما يفسد على الإنسان الحاسة اللي من ورائها سبيل الهدى، يخلي الإنسان يسمع ما يفسد عليه قلبه، يقعد بقى يسمع في أغاني، ويقعد يسمع في كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، وبالتالي يمتلئ القلب أصلا بأسباب الغواية، وعشان كده بيشتغل جدا على حاسة الأذن وعلى قضية نسمع إيه. قال وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوها بأخواتها. ارميلوا كلمة، ارميلوا حاجة من الباطل كده تخليه ينشغل بيها، هو اللي بيحصل بالظبط. والناس قاعدة بتتابع أصلا السوشيال ميديا، والناس أصلا قاعدة كده بتتفرج على مقاطع، بيعدي كده على القنوات، بيشوف الترندات، يبتدي ألقيله البوست الفلاني، خليه عينيه تروح على المنشور ده، وبعديها خلي الكلمة معها كلمة، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. وكل ما حاجة من الحاجات دي تستهويه وتيجي على مزاجه، أيوة كرروها لغاية ما يبقى مشغول بيها. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، لا ما ينفعش، لا يستقيم في قلب عبد قرآن الرحمن وقرآن الشيطان. خليه مقضيها أغاني، خليه مقضيها كلام باطل، إنما ما تسمعهوش الكلام ده، لأنه كده هيتحصن وكده هيبقى في حرز من الشيطان. فإن غلبتم على ذلك، يعني هو برضو رابط دماغه وبرضو يعني مفيش فايدة، لازم يقعد يسمع شوية قرآن ولا حاجة، ومتعود على كده، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهم. برضو يعني الحمد لله بيصلي وبيصلي الجماعة فبيسمع قرآن، خلوه قاعد بيصلي وهو في سكة تانية خالص، اشغلوه بالكلام اللي اصلا قاعد يسمع فيه هنا وهناك، اشغلوه بهمومه، خلوه ما يركزش في هذا الكلام، خليه يبقى مشغول طول الوقت بإقامة حروف القرآن لا بإقامة معانيه وحدوده. يبقى ما ينشغلش بالفهم ولا بالتدبر ولا بالتفكر في القرآن ولا بالعظة به، إما بإدخال ضده عليه اللي هو الحاجات التانية بقى اللي تشغله دي، أو بتهويل ذلك وتعظيمه. بص اللعبة بقى، هو أنت قد إنك تفهم قرآن للدرجة دي؟ يعني الواحد مش يعني مرة واحدة كده يشطح ويقول لك تفهم قرآن، لا، القرآن ده بتاع العلماء، القرآن ده بتاع الناس الكبيرة، إنما إحنا على قدنا. فبالتالي سيبك من قصة فهم القرآن والتفكر في القرآن وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به، إحنا مش قد الكلام ده، ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس. سكة الدين دي ما بتأكلش عيش، سكة الدين دي مش هتجيب لك غير الفقر وهتجيب لك مشاكل، وليه يا عم؟ ما تقعدش بقى تدخل نفسك في سكك هتعمل لك بعد كده معضلات ومشاكل في حياتك، وبالتالي شوف لك سكة تانية. فيرخصه عنده ويقول انه الناس، شايف الاغنية ما بيعملوش الكلام ده، الناس الناجحة النهاردة اللي عايشين العيشة الفل ما بيعملوش الكلام ده، فيعمل ايه؟ يرخصه على نفسه، وان الاشتغال ينبغي ان يكون بما هو اعلى عند الناس واعز عليهم. أيوة، انشغلوا النهاردة بالعلوم اللي الناس كلها رايحة فيها، يلا قدوها بقى تنمية بشرية، ويلا بقى قدوها علوم نفسية، ويلا بقى قدوها أصلا في الحاجات اللي ركب الموجة اليومين دول. وأغرب عندهم الحاجات فعلا اللي بتشد، وزبونه القابلون له أكثر. شوف النهاردة الحاجة الرايجة وامشي معاها. يبقى النهاردة والله لما الواحد يقعد ينشغل مثلا بالكورة، هيجيب من وراها، شايف يا عم لعبت الكورة النهاردة بتكسب كام، اشتغل بالشغلانة دي. طبعا تقعد تقول لي نقعد ننشغل بالقرآن ونقعد ننشغل بتدبر القرآن، وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة. النهاردة حد هيعادي واحد مشغول بأغاني وتمثيليات وأفلام وكورة وشغلانة لطيفة ظريفة ولقمتها حلوة والدنيا ماشية معاهم زي الفل، فدول ما بيعرضوش نفسهم بقى لعدوات ولا مشاكل، دول أصلا بيعدوا نجوم المجتمع. وإنما الآخر معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار. شوف الناس النهاردة اللي كسبانة بتكسب ازاي، ونحو ذلك. فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه، لغاية ما يبقى مستثقل الحق ويبقى مستسهل ومستسيغ الباطل. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس. عارفين ده بالضبط، ده ابن القيم بيتكلم عن الناس بتوع اليومين دول بتوع الليبرالية والعلمانية والكلام اللي هو ايه موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده، ده اصلا فيه مخالفة للحريات. ما بتسمعوش الكلام ده؟ وفي للأسف الشديد ناس بتنطلي عليهم الكلمات دي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انت مالك اصلا؟ ما تسيب الملك للمالك، ما تسيب الخلق للخالق، انت مالك اصلا بيعمل ايه ولا ما بيعملش ايه؟ ما تخليك في حالك وامشي كده والسلام. اهو ده فيعتبر الدعوة وخيرية الامة اللي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقت من الفضول ومن تتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء. لما لا يطيق؟ هتعرض نفسك للمشاكل، هتروح تقول لواحد اتق الله وتنصحه في الله، وبعدين ممكن يعني يبقى انسان صاحب نفوذ ولا حاجة يحطك في دماغه ويعمل لك مشاكل، ولا اصلا تاخده العزة بالاسم. فانت حاطط نفسك في المشاكل دي ليه؟ والقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف. لما حد النهاردة يقول هتبع السنة يبقى متشدد، ولما حد النهاردة يقول انه الصح يا جماعة والهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده متشدد. وفي نفس الوقت لما حد يجي يتكلم في قضايا الاعتقاد وباب الاسماء والصفات ويقول ربنا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ونؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بأسمائه وصفاته ولا نؤول ولا نكيف ولا نجسم ولا نعطل، يقول لك لا يا عم انتوا مجسمة، انتوا اصلا مشبهة، انتوا بتدعوا على الله تبارك وتعالى ما ليس له، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا. يقول له يعني ايه الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك انت لو قلت ان ربنا فوق سبع سماوات وان ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش وتقول لي استوى بمعنى على علوا يليق به، يبقى انت كده بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حيز، لان العرش مخلوق وبالتالي يبقى ليه حيز. فتيجي تقول له هو انت ليه اصلا بتتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى اللي هو من عالم الغيب وبتحاكم ذلك بعقلك اللي اصلا مكوناته من عالم الشهادة؟ هو ليه ما نردش الآيات المتشابهة دي إلى المحكم زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى في صدر سورة آل عمران؟ فلما تيجي تقول له نحن نؤمن بعلو الله تبارك وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه علوا يليق به سبحانه وتعالى، ونحن لا نقول بأن لله جسم كجسم المخلوقات، حاشا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فننفي هذه الكلمات وهذه الاصطلاحات، لا تحيز ولا نقول بالتجسيم ولا شيء من ذلك، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه، يقول لك ده تحرك وانتقال، ونحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى مثل ذلك، بل نقول ينزل كما يليق به سبحانه وتعالى نزولا يليق به وليس كنزول المخلوقات بطبيعة الحال. ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه، يقولوا دي أعضاء وجوارح، ويبقى أنتوا كده شبهتوا ربنا عياذا بالله بخلقه. ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، وهي دي المصطلحات الكلامية، وهي دي المصطلحات اللي أخذوها من فلسفة اليونان، الجوهر والعرض ونحوها، وده اللي لم يكن عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، اللي ربنا ردنا إلى معتقدهم حينما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار، الناس اللي لم تنل من العلم مبلغه من الجهلة، ومن الناس اللي يغرر بهم وضعفاء البصائر، أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوفوا ربنا قال إيه؟ زخرف، فسماه زخرفا، كلام شكله حلو، كلام مزخرف، كلام مزين، وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه ذلك. يبقى كلام الإمام ابن القيم هنا بيحثنا على حفظ السمع، نحفظ أسماعنا من كل ما يلهي قلوبنا. وبالتالي يا جماعة، الله الله في آذانكم، عايزين نتعود أن نسمع الخير دايما كده، نبقى لينا وقت تعبدي في سماع القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سماع القرآن تتنزل به الرحمات، سماع العلم النافع، سماع ما يرقينا ويهذبنا، لا ما يفسد علينا أحوالنا. يبقى حفظ السمع. ثم يقول أي الشيطان: قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم. الكلام بقى وخطر الكلام، وهو قبالة الملك يعني القلب، فاجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. خلي اللسان ده يقعد في اللغو على أقل تقدير. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ربنا جعل كلام الكتير يؤدي إلى المعاصي الكتير فيؤدي إلى العذاب العظيم. فمن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر وزره، ومن كثر وزره فالنار أولى به عياذا بالله. وقضية اللسان وعلاقتها بالإيمان وعلاقتها بالقلب وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلو احنا عايزين نقول طريق الهدى منين، الواحد فعلا بقى ما يبقاش طول الوقت ماشي على سطر وسايب 20 سطر، عشان نمشي فعلا هذا الطريق اللي ربنا مهدوا لينا فلأنفسهم يمهدون، الصراط المستقيم باستقامة يبقى الاستقامة عنوانها استقامة اللسان. فرحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل، كما كان عمر رضي الله عنه يقول، وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال عبد الله ابن مرداس: كان عبد الله ابن مسعود يخطبنا كل خميس فيتكلم بكلمات فيسكت حين يسكت ونحن نشتهي أن يزيدنا، حتى في البلاغ كان يقتصر على كلمات، فكانوا يحفظون ألسنتهم، وبهذا كانوا صفوة الأمة رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة: من لم يرى أن كلامه من عمله وأن خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر. الكلام ده هنتحاسب عليه، الكلام ده بلا شك هيكون عليه الحساب، وبالتالي لا ينبغي أن نستخف بأمر الكلام. وقال أبو هريرة: كذلك أنذركم فضول الكلام بحسب أحدكم ما يبلغ به حاجته. قول الكلام على القد، بلاش الكلام الكتير، بلاش الفضفضة عمال على بطال، خلي اللسان ده يبقى مشغول بالذكر، مشغول بالوصال بالكبير المتعال، خلي اللسان ده يلهج بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا فتغنم أو اسكت عن شر فتسلم. فقضية اللسان يا جماعة قضية خطيرة جدا، وتأثير هذا اللسان على القلب وعلى الإيمان. يقول الإمام ابن القيم: ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما غفرتم. الأمر الأول أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. ده حبيب الشيطان، ده اللي بيتكلم بالباطل ويخوض في الباطل، ده مصيره عياذا بالله سقر. وما يدريكم ما شأن سقر، ما شأن سقر، سقر التي لا تبقي ولا تذر، اللواحة للبشر. لما قيل لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كنا نخوض في الباطل، كنا بنخوض زي ما الناس النهاردة يعني ماشي على ايه، فانا كنت بمشي معاهم، صح غلط بقى زي ما تمشي. فيتكلم الانسان بالباطل. والثاني السكوت عن الحق، فان الساكت عن الحق اخ لكم اخرس، كما ان الاول اخ ناطق. وربما كان الأخ الثاني اللي هو الساكت عن الحق أنفع إخوتكم، أنفع إخوة الشيطان. أما سمعتم قول الناصح، وهو قول أبو علي الدقاق المتوفى سنة 412: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فده شطان وده شطان، اللي بيتكلم بالباطل عياذا بالله، اللي النهاردة بيخوض في ثوابت الدين، اللي النهاردة بيلقي على المسلمين الشبهات ويزين لشياطين الإنس ما يفعلون من بليات ومنكرات، فيتكلم بالباطل عياذا بالله. واللي بيسكت عن الحق ويكون عنده القدرة على البلاغ ولا يبلغ، فمن سكت عن حق فهو شيطان أخرس عياذا بالله. قال فيقول الشيطان فالرباط الرباط على هذا الصغر، تبات عضو على الصغر ده ولا تتركوه، اللسان أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم لي من قتيل أو أثير وجريح أخذته من هذا الثغر. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. خليك كده أيها الشيطان قريب من هؤلاء الناس اللي سهل إنك تجري على ألسنتهم كلمات الباطل. وخلي واحد من ناحية تانية يشجع ويقول أيوة هو ده الكلام، هو ده الدين الصحيح، هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة في مجتمعنا وفي عالمنا، هو الكلام اللي كله شبهات، ده هو الكلام بتاع اصلا ان مفيش سنة وانه ثوابت الدين وان التراث ده كله لابد ان يلقى. وايوة اعملوا لهم برامج وخلي الناس تكتب في التعليقات اصلا هو ده اللي كنا مستنيينه، وشجعوا الناس دي هو ده. وبالتالي يجي واحد يستحسن ذلك ويعظمه ويتعجب من هذه الكلمة الباطلة ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها. مقيل لأحد الصالحين أينام الشيطان؟ قال لو كان ينام لاسترحنا. فبالتالي ما بيهمدش بقى في إغواء بني الإنسان، فيقعد للإنسان على كل طريق من طرق الخير، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره. هو بقى نافع في سكة وعرف يتحصن، طيب مش حسيبه لغاية ما تقوله من سكة تانية حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم، كما روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان والطبراني بسند حسن عن سبرة ابن أبي الفاكه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ الناس هتعمل فيك ايه؟ ده ممكن يسيحوا فيها دمك، ده ممكن يعملوا فيها مصيبة، بلاش تجيب لنفسك الكلام وتحط نفسك في مشاكل. فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وتتغرب وتتبهدل وتبقى للأسف الشديد مش لاقي تعيش ومش لاقي تاكل؟ ليه تسيب بلدك؟ ليه تسيب أهلك؟ ليه تسيب لقمة عيشك؟ ده مش ممكن يكون ده عقل بأي حال من الأحوال. فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ شوف بقى مراتك اللي بتحبها دي لما تموت دلوقتي وتترمل وهي هتحتاج ان حد يؤنسها وهتعيش ازاي من بعدك، فيجي راجل تاني تبقى مراته وفلوسك يبقوا يورثوها، يبقى انت عملت ايه؟ شفت الشيطان هكذا لا يترك طريق خير الا ويتوعد الانسان في سلوكه، فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدق وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل، يعني أنت تطلع فلوسك وبعد كده تشحت زي ما الناس دي بتشحت، يعني ده مش عقل، بعدين ده تعبك وشقاك تضيعه كده وتديه للناس دي، ما الناس دي كانت اشتغلت، يعني انت اللي تشتغل وتتعب وهم ياخدوها الجاهز، وتصير بمنزلته انت وهو سواء، وتبقى في الاخر خالص ما تلاقيش تاكل وتمد ايديك. او ما سمعتم ما القيت على لسان رجل سأله اخر ان يتصدق عليه فقال هي اموالنا ان اعطيناكموها صرنا مثلكم، فقعد له على طريق الصدقة وقال له اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، واقعدوا لهم بطريق الحج. تعرفين بقى الحج دلوقتي بقى غالي، والحج دلوقتي ناس كتير بتروح تبهدل وناس بتموت من عز الحر وضربات الشمس والزحام الشديد، فايه اللي يخليك تحج يا عم وتبهدل نفسك؟ فقولوا طريقه مخوفة وكلها مشقة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يا عم قال لمن استطاع إليه سبيلا وإحنا مش قادرين، فخلاص سيبك بقى وفكك من موضوع الحج ده. ويتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا، فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم وسموها طبعا بغير أسمائها المنفرة، فليه خمرة؟ ايه خمرة دي؟ ما ينفعش الكلمات دي، ما مشروبات روحية، اسمها مش عارف ويسكي واسمها ايه وايه وايه، ايه الكلام اللي هو اللطيف الظريف ده؟ انه ما يبقاش كلام منفر كده، حسنوها، ما اسموش عري واباحيات، اسمه فن، اسمه حضارة ومدنية، اسمه اسامي حلوة كده تخلي الناس تراها شيئا حسنا وان كانت عين القبيح، فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، تحسين القبيح وتقبيح الحسن، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم، من حيث الفتنة. الرجالة بيضعفوا جدا في قصة النساء، والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فبالتالي أيوة استخدموا النساء في إغواء الرجال، لأنه كيد المرأة بالرجل عظيم، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها ان تبطش بما يضركم او تمشي فيه، ما تتمدش الايدين ولا الرجلين لاي حاجة تيجي على الشيطان، خليها اصلا في سكك الحرام، خليه يمس يد الحرام وخليه يمشي في مشاوير حرام، واعلموا ان اكبر اعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها. دي برضو أختكو، يعني أختكو اللطيفة الظريفة النفس الأمارة دي، فدي يعني أخت الشيطان أصلا. فبالتالي دي بقى خليك معها طول الوقت، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها. ما تخلوهش أبدا يسكن بالطاعة، خليه دايما متوتر، خليه دايما عنده اضطرابات نفسية، خليه طول الوقت بيعاني من الأمراض النفسية، خليه ما يعرفش معنى السكينة ولا يعرف معنى الطمأنينة اللي هي ثمرة الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ما تخليش المعاني دي خالص، خليه طول الوقت متوتر، خليه لا يعرف معنى للإطمئنان. ولما يبقى على كده قولوله بقى ملكش حل إلا إنك أصلا تفصل دماغك في أي حاجة، بقى اقعد بقى شوف أي حاجة من الله، قضي وقتك في أي شيء بعيد كل البعد عن الصراط المستقيم، قضيها بقى شوف أنت إيه الهواية المحببة بالنسبة لك وانشغل فيها، وخليها تبقى هي دي جل وقتك عشان نفسيتك التعبانة. أمال يعني تسيب نفسك كده تتقهر بحصرتك وتتقهر من توترك، يجي لك مرض ولا حاجة؟ يلا يلا قضيها لعب، يلا يلا توه المعاني دي، ما تخليهاش تخش دماغك. يلا شوف أي حاجة من تلاهي، يلا شوف الترندات على إيه النهاردة، يلا دلوقتي امسك يلا الموبايل وابعت رسائل وشوف الناس اللي معاك على الجروبات بتاعت الواتس، واشتغل اعمل أي حاجة، اسمع لك أغنية، يلا حاول إن أنت تشوف مقطع على اليوتيوب كده، يعني سلي نفسك، ما تقعدش طول الوقت معقد نفسك. هي دي، فاجتهدوا في كسر هذا الإطمئنان وإبطال قوى النفس المطمئنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، ذكر وقرآن وعلم نافع وعبادة وصلاة والصيام والكلام ده ابعده خالص، خليه ما يبقاش قادر يعمل الحاجات دي. فقولوا له لو صمت هيجي لك صداع، والصيام بيتعبك وبيعمل لك مشاكل، ودلوقتي عشان تقرأ قرآن أصلا لازم تقرأ قرآن بفهم، فمش هينفع أي قراية، والسلام احنا لسه بنقول، فدي عايز بقى روقان، فخلي القرآن دلوقتي، والأذكار بس الواحد بس يعرف يتلم على نفسه عشان يعرف يقول يبقى طول الوقت كده يقطع عنه أسباب خيره. يقول وإن طاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة فإنها تأمر بما تهونونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهون البتة. نفس الأمارة دي صاحبتكو ودي حبيبتكو، وبالتالي دي عمرها ما هتجيب لكم حاجة أصلا تبقى ضدكو أبدا، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها. وانتوا برضو يعني في تناصف برضو، يعني الغواية برضو بالنصيحة، يعني برضو نمشي مع بعض كده، وكشياطين مع النفس الأمارة بالسوء يبقى برضو نساعد بعضينا على بني آدم ده عياذا بالله. مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح. حسيت القلب لسه عنده شوية معاني حلوة ولسه جواه شوية إيمان، يبقى على طول خلوا بقى القلب ده يتجوز من النفس الأمارة، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، واحد بقى يعيش في الصراعات كل شوية يقول لك جاهد نفسك جاهد نفسك، قل لنفسك لا، اوعى تمشي على نفسك، خلاص بقى خلاص الواحد يعمل اللي نفسه فيه، يعمل اللي يخطر بباله هو كله لا لا لا. طب ما الواحد بقى يعيش شوية فيسيب الحبل على الغارب، وهنا النفس تبقى مستولية وتعمل التوأمة ما بينها وما بين القلب فيفسد القلب. فدع الحرب تضع أوزارها، بطل مجاهدة نفسه والكلام ده، فليست بيوم وينقضي. ده انت هتقعد بقى طول الوقت في حرب مع الشيطان وحرب مع النفس وحرب مع الدنيا، هو ليه الكلام ده كله ما يبقاش بالنسبة لك حاجة واحدة؟ خلاص ما فيش فايدة، سيب بقى نفسك للشيطان وسيب نفسك لنفسك الأمارة وخلاص. ما هو الواحد هيقعد يجاهد طول الوقت. صدق الشيطان لما يقول الكلام ده برضو وجهة نظر، اصل انا بتعقد والله الذي لا اله غيره، لما حد بيجي يتصل عليا ويقول لي انا مش عارف كده الشيطان بيقول لي انه كذا كذا كذا كذا، الشيطان بيقول لك، اقول له طب خلاص ما تسمعش كلام الشيطان، يقول لي ما هو ممكن تكون عنده وجهة نظر برضو، يعني ممكن بيقول برضو كلام ساعات يعني يدخل الدماغ. فعلا ولاد هيقضيها مجاهدة مجاهدة مجاهدة، تصدق برضو وجهة نظر. اعوذ بالله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يدع عبده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش الحفيظ؟ والله خير حافظة. هو الانسان لما يجد الله فماذا فقد، واذا فقد الله فماذا وجد؟ هو مش احنا حنأتي الله عز وجل بقلب؟ وبالتالي لابد ان احنا نجاهد هذه النفس في الله حتى تتطوع لنا. مش ربنا قال تطوعت له نفسه قتل اخيه؟ احنا عايزين بقى نطوعها للطاعة حتى تألفها وحتى تطمئن الى طاعة ربها سبحانه وبحمده. فبيقول لما بقى الشيطان يقعد يقول للإنسان هتبقى في حرب، ده حرب متصلة بالموت طول عمرك كده وقواك تضعف عن حرب دائم. يقول ويقول الشيطان واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. دول بقى جند الشيطان، مين ومين؟ قال أحدهما جند الغفلة، خليه في التوهان، خليه مش حاسس أصلا بنفسه ولا بحاله، هو طول الوقت حتى وهو قاعد بيسمع الدرس حتى وهو بيسمع قرآن حتى وهو قاعد بيصلي في الغفلة تايه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الغفلة اللي ربنا سبحانه وتعالى شخصها لينا وقال لنا علامتها في خواتيم سورة الأعراف لما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قلب مش حاسس، عين مش شايفة، أذن ما بتسمعش، هذا المرض القتال مرض الغفلة. وربنا يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك. فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل. فحتى الحاجة اللي أسهل عبادة وأسهل طريقة الإنسان يرجع بيها إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى وهو أمر الدعاء، يبقى ملوش تأثير لأنه من قلب غافل الله. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، الشهوات، وطبعا دي بقى اللي حفت بها النار، شهوات والرغبات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، النهاردة بقى العربيات الماركات والحاجات اللي كلها فتن تسترق أصلا قلوب الناس، زينوا الأشياء دي طول الوقت وخلوه عبد الشهوة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد المرأة عياذا بالله، خلوه يبقى مخمور سكران بالشهوات. فليس لكم في بني آدم أبلغ من الغفلة ومن الشهوات، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، يعني يدي الغفلة تخليه طول الوقت قاعد مش بيفكر في شيء غير انه يقضيها في شهوات، طول الوقت دماغه كلها ما بتروحش وبتيجي الا في الفلوس والا في النساء والا في المناصب والا والا والا، خلوا ده شغله الشاغل. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول: رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. لأنه للأسف الشديد بعض الناس بتفهم السكة غلط، يقول لك بص أنا ما بحرمش نفسي من حاجة، أنا أي حاجة نفسي فيها بعملها، وأنا ما بحرمش عيالي من حاجة. ده ما اسموش حرمان، ده من أصول التربية اللي بيقول عليها علماء التربية ما يسمى بالتربية بالحرمان. يقولوا كده: ما ينفعش ابنك لما يجي يطلب منك شيء ولما ابنك يقولك انا عايز ده يا ماما مش كل مرة خد خد خد، انه كده يبقى في الاخر عابد هواه وده مش هتعرفي تسيطري عليه، وبعد كده هتيجي تقني وتقولي عياره فلت، وبالذات بقى لما دخل على سن البلوغ ودخل في سن المراهقة ما بقتش أعرف أعمل معاه أي حاجة للأسف الشديد، لأنه على مزاجه وتعود على إني محرموش من أي حاجة. ما هو ده الغلط، ما هو إذا كان الإنسان حيبقى كده حيبقى طول الوقت متبع لشهواته، هو لازم يقول لنفسه لأ، لازم كده أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة، كلام سيدنا عبد الله بن رواحة. هو كده لازم النفس يتقال لها لأ، وإلا هيبقى الإنسان عابد هواه. وربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه عياذا بالله. قال: فاستعينوا بالشهوات على الغفلة وبالغفلة على الشهوات، وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد ولا يغلب واحد خمسة. ليه؟ فإن مع الغافلين شيطانين فصاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم بقوا خمسة على واحد. يجيبوا اتنين اصلا من الناس اللي غفلة دي وكل واحد منهم معاه شيطانين، يبقى كده ما هو بقاش معاه شيطان وملك، بقى اتنين شياطين، فاتنين مع اتنين يبقوا اربعة. واصلا الذاكر اللي الحمد لله مركز وبيحاول، ما هو برضو فيه شيطان له قرين، يبقوا بقى خمسة على واحد. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. خلوا الناس الفارغة دي تقعد تسلط عليهم وتشغلهم وتبعدهم وتنال منهم. فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، اللي هو الواحد ساعات كده يبقى قاعد مركز ومرة واحدة يتسلط عليه حد، يعني واحدة قايلة النهاردة هي أنا هقعد أسمع الدرس وكنت مركزة، مرة واحدة بقى العيال قعدت تتنطط حواليا وعرفش مين اللي صح ده دلوقتي ومين ده اللي هيخليني أصلا يفصلني دلوقتي، وإيه التليفون اللي يرن دلوقتي أهو ده عشان إيه؟ يعني لا ما تركزيش، مش هينفع تركزي، انت لازم تبقي في التوهان، نامي نامي نامي علشان خاطر انت ما نمتيش كويس، حاولي كده طول الوقت تفصلي دماغك، ما تركزيش في الكلمتين اللي بنقولهم دلوقتي دول، انت هتفوقي ولا ايه؟ انت هتفهمي المخطط الشيطاني وهتبتدي تاخدي حذرك. لا لا لا لا، لازم الكلام ده ما تبقيش مركزة فيه خالص. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالصغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليه بالصغور، مش اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيوة برضو الشيطان مش هيبقى حرب حرب يسيرة وسهلة، هو راخر هيرابط وهو راخر مش هيسيب الإنسان ده. وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب. قلنا الناس اللي فاكرة بقى، مش قلت في أربع مداخل شيطانية ناخد بالنا منها جدا؟ حد فاكرهم يا جماعة؟ منهم الاتنين دول، الشهوة والغضب، وإيه تاني؟ قلنا الغفلة وذكرها، إيه كمان بقى؟ الحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. وهو أصلا مشتهي شيء وهو مستحسن شيء، وهو ده فكروا كده الذنوب اللي بيقع فيها الناس، وبلاش اللي بيقع فيها الناس، اللي بنقع فيها هي في ايه؟ ايه المدخل اللي جاب الوزر ده؟ انا قلت كلمة غلط، ليه بقى؟ ما كنت قاعد كده بتونس بقى، والواحد يعني لازم يفك عن نفسه شوية، وضيعت لي وقت حبتين ثلاثة وقعدت اتكلم في كلام فارغ، والكلام الفارغ جاب بقى كلام فيه سيرة حد، ووقعت في غيبة ومشكلة. كنت قاعد كده مش لاقي حاجة اعملها وبتاع، قعدت اقلب على الصفحات لغاية عينيا ما جت على حاجة غلط ولا بتاع، حسن الشيطان هذه الاشياء، والواحد بقى اصلا مضغوط وحالته حالة، فالواحد اتعصب له حبتين ثلاثة، فطلع منه بقى ساعات الغضب حاجات ما كانش ينفع يعملها. بس اعمل ايه بقى؟ ما الواحد برضو متوتر والظروف صعبة والحياة زي ما انت فاهم. هو ده يدخل الإنسان في مود من هذه الأشياء، غفلة، شيء من الشهوة، الغضب، الحزن. واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، ومنهم من سلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة، ده ما بيغضبش ما بيتعصبش، ده يعني يغلب عليه الحلم، هادي هو طبعه كده، بس عادي يعني حتى ولو كان في سكة تانية يقع في الشهوات، وبالتالي اشتغلوا عليه من الحتة اللي بيضعف منها ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة، فزوجوا بين غضبه وشهوته. بيقول بقى واحد بيكون عصبي حبتين ثلاثة، ف فده ماشي انت هتخش له من سكة الغضب، لكن لا ينبغي بحال انكم تقولوا ان سكة الشهوة كده خلاص ما بقاش ليها لازمة. لا طبعا الاتنين، الغضب ده هيخليه في وقت من الأوقات بقى خلاص عايز يهدى وبتاع، فزينه ساعتها ليه شهوة من الشهوات عشان يهدي نفسه بدل ما يحصل له حاجة، بدل ما ضغطه يرتفع ويجيله حاجة في القلب، فروحه عن نفسه بشهوة من الشهوات. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة، واعلموا أنه ليس لكم من بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، سلاح الإيه والإيه، الشهوة والغضب، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. يبقى من الأول صلت الحاجتين على أبينا آدم بالشهوة والرغبة وتحسين أمر الشجرة، وعمل ده في ابن آدم الذي قتل أخاه فجاءه من جهة الغضب وكان ما كان، فأول من سن القتل كان لهذا الابن. واعلموا أن الغضب جمر في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا بني آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة. اوعوا تخلوه يعتقد إن حل المشاكل دي في إنه يتوضأ ويصلي، خلوها تقيلة قوي مش قادر طول الوقت، أمي حبيبي اتوضأ وصلي، والله ما قادر، مش قادر خالص، جسمي متكتف، أصلي لسه هقوم بقى واتوضى، وأصلي مش عارف الوقت النهاردة شتا والمية برد، لا أصلا أنا بقالي كتير جدا في الشغل وجسمي همدان فلسه هقوم اتوضى. فخلوا الموضوع تقيل عليه ويبقى مش شايف ان المشكلة مش كده يا جماعة، لا لا لا الموضوع أكبر من كده، الهم اللي أنا شايله دلوقتي ده لا موضوع تاني، إيه اللي دخل الشيطان والكلام ده، أنا دلوقتي في مشكلة مادية، أنا دلوقتي في مشكلة أسرية، هو زوجي هو المشكلة، هي مراتي هي المشكلة، موضوع تاني، إيه اللي دخل القصص دي، هو ده. طب يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم أصلا عن الإصلاح للبيوت في ظل أحكام الطلاق في سورة البقرة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الحل في الصلاة، معلوم أن الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لكن لازم الكلام ده ينفر منه. ياه لما مر شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم عليه رحمة الله نصح أحد الناس بأنه يكثر من الصلاة لما جاله يشتكيله من زوجته أنه بينه وبينها خلافات، فنصحه بأنه يصلي صلاة كثيرة، قال له يا ابني صلي 100 ركعة، صلي عدد من ركعات. تعالوا بقى شوفوا تعليقات الناس لما تقال مثل هذا بعد وفاة الشيخ، لأن الناس قاعدة تقول لك يا إيه يا عم ده، ده أصلا يقعد يصلي له 100 ركعة ومش عارف 500 ركعة بتاع، ده أحسن يطلقها ويرتاح. عشان ايه؟ عشان ناس مستثقلة العبادة، ويبتدي بقى كل واحد هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال لحد من الصحابة اصلا يصلي 100 ركعة، هو الشيخ مش بيقول 100 بالعدد يعني، انما اعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود دي ما تقومش تصلي لي يعني ركعتين ولا بتاع وتقول لي كثرة السجود، لا قوم صلي لك عدد من الركعات، زي ما بنيجي نقول كده يعني استغفر لك بتاع 1000 مرة، وأنا قصدي 1000 مرة يعني من استغفر 1000 مرة حصل له كذا، ولا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستغفار: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالتثقيل أي حاجة في العلاج، فبالتالي اوعوا تمكنوهم أصلا من الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك، فقال: إن الغضب جمر في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس ذلك فليتوضأ. وهذا قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وفيه الإشارة إلى أهمية شأن الوضوء. وأيضا فيما روى أبو داود والإمام أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير: إنما تطفأ النار بالماء. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك، نفروهم من الأمر ده، كرهوهم، اعتبروها أنه أي حاجة والسلام، قولوا لهم: لا لا لا، ده مش الهدي، ده مش السنة، لا لا لا، مش هو ده العلاج، لا لا لا، أنت محتاج حاجات تانية، إيه اللي دخل المواضيع دي؟ وأنسوهم إياه، واستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك، وأنسوهم هذا الأمر، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. آذي الحل، الحل فين؟ في دوام الذكر. فعشان كده لازم نتواصل يا جماعة. وردك أيها الورد، أخبار الأوراد إيه؟ أخبار ذكرنا لله وتأثيره في قلوبنا إيه؟ هل لينا فعلا أوراد من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الباقيات الصالحات، ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ هل بنتحصن ولا ساعات كتير الواحد بيغفل وبينسى؟ هذا هو الحسن، ذكر الله عز وجل فبه يخنس الشيطان، ذكر الله عز وجل فبه تطمئن القلوب، ذكر الله عز وجل فبها تنشرح الصدور. ومخالفة الهوى، لازم أتعود أقول لنفسي لا، مش هينفع أسيب نفسي تبقى هكذا على الغارب، ولازم أتعود إن أنا ألجمها، وهذا بكثرة الصيام، أصوم، أقول خلاص أنا قررت الأسبوع ده أصومه، أيوة، وتحت أي ظرف من الظروف مش هينفع أسيب نفسي كده. والناس اللي بتيجي النهاردة بتعمل مثلا نظام غذائي، ما هو مش هيقدر يبقى عامل ده إلا بمخالفة الهوى، إلا بأنه لا أنا مش هقعد بقى يعني أبهدل نفسي وأعمل مشاكل في صحتي، ومش لازم الأمراض كلها تيجي في جسدي عشان أعرف إن الله حق وإنه الصح إن أنا أبطل الأشياء دي، ولا لازم تحصل داهية عشان أفوق. أهو ده مخالفة الهوى. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل، إن الإنسان يمكن عدو منه. فلذلك قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. هو خرب بيته على نفسه، يخربون بيوتهم بأيديهم، وبالتالي العيب على اللي ساب الأمر لعدوه يتمكن منه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، أنا كل ده علشان نفسي تبسط، أنا كل ده علشان أعيش سعيد، أنا كل ده علشان ما تحرمش من حاجة في الدنيا، عشان أبقى عايش عيشة حلوة وأقضيها، وللأسف هو يهينها عندما يجعلها بعيدة عن ربها ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأخفى الجانب المشرق اللي فيها اللي اسمه التقوى، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه، وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه، وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه، والله المستعان. هذا الجانب في الكتاب من أمتع ما يكون، وأوصيكم بإعادة قراءته. الكلام اللي قاله لنا في هذه العقوبة كانت العقوبة 50 من عقوبات المعاصي، لما تكلم عن كيف أن الإنسان يمد عدوه بما يكون للأسف الشديد معينا له، كلامه على خطة الشيطان والتوأمة اللي ما بين الشيطان وبين النفس، والتأثير على القلب والأسلحة اللي بيستخدمها. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك. ونعوذ بك أن نذكر بك وأن نذكر بك وننساك. ونسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.